صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ هل من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ أي نعم. لا، ما هو السنة، يعني مجزي. صفات وردت في المضمضة والاستنشاق، ورد الوصل والفصل، بأن تأخذ غرفة وتتمضمض منها وتستنشق، ثم تأخذ الثانية وتتمضمض منها وتستنشق، ثم تأخذ الثالثة وتتمضمض وتستنشق حتى تكمل ثلاثة. وورد الفصل بأنك تتمضمض أولا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا بست غرفات، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. والصفة الأولى ثلاث غرفات تقسمها بين المضمضة والاستنشاق. ورد أيضا أنك تجمع بينها بغرفة واحدة، وهذا المشكلة، يعني غرفة واحدة تتمضمض منها وتستنشق وتتمضمض وتستنشق وتتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة. هذا إذا كان الإنسان يحسن هذا ويتقنه طيب. نعم.